قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وبيع المواضعة. المواضعة هو التخفيف والتيسير، يعني من وضع الشيء. فما معنى بيع المواضعة؟ أن تبيع بأقل من رأس المال، فكأنك وضعت عن المشتري شيئا من المال. فربما تشتري سلعة بألف ريال وتبيع عليه بتسعمية، هذه هي المواضعة، أي أنك وضعت عنه شيئا من رأس المال، أي خففت عنه، هذه هي المواضعة. نعم. قال: وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضعه كذا. يعني ووضع كذا، يعني أن يضع عنه شيئا من رأس المال. قال: أو يقول: ووضيعة درهم من كل عشرة. يعني له أن يقول 10% أو 1 من 10، أو له أن يقول بـ100 وأضع عنك 10 فيكون بـ90، هذا راجع له، كل هذا جائز. قال: وحكمه حكم المرابحة في تفصيله. إذن حكمها كحكم التولية والمرابحة، والمرابحة التي مر فيها التفصيل أنها تقوم على الصدق وعلى الأمانة، ولا ينبغي أن تكون هناك جهالة، وتجنب مواضع الريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا قال: لا، هذا الذي يبيع بأقل من السعر يريد ماذا؟ يدخل في باب السماحة في البيع. يعني أنت مثلا اشتريت سلعة وجاك إنسان عزيز عليه وتريد أن تراعيه، وأنت تعرف ظروفه وأنه بحاجة وأنت بخير، فتخفف عنه. نعم. لا، هو مطلقا يقول هل هذا فيه فائدة؟ نعم. أما التخفيضات فهذه ربما تكون خديعة، يعني يقولون هذا رأس المال وكذا، وما الله أعلم. قال: فإذا قال: رأس مالي فيه 100 بعتك بها ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90. قال: لأن المحطوط العشر، وعشر 100 10. نعم، هو الأصل أن الإنسان لا يشتري ماذا سلعة إلا ويريد فيها الربح، لكن هذا بالنسبة للتجار، لكن هذا قد يكون ليس من التجار، كما ذكرنا إنسان طالب علم يشتري كتابا بمبلغ فيأتيه زميله فيقول أخفف عنك بكذا، وهو يعرف حاله، وربما استغنى عن الكتاب، ربما جاءه هدية كتاب آخر، إلى غير ذلك من الصور. نعم. قال: وإن قال بوضيعة درهم لكل 10 كان الحط من كل 11 درهما درهما درهم. قال رحمه الله: فإذا قال: رأس مالي، لا، من كل 11 درهما درهم. فإذا قال رأس مالي فيه 100 بعتك بها ووضيعة درهم من كل 10 فالثمن 90، لأن المحطوط العشر، وعشر 100 10. وإن قال بوضيعة درهم لكل 10، لكل 10 يكون إذن من 11، فيختلف الوضع. يعني فرق بين أن تنزل درهم من 10 فيكون 10%، وبين أن يكون درهم من 11 فيكون الربح ماذا؟ التنزيل أقل. كان الحط من كل 11 درهما درهما، والباقي 90 وعشرة أجزاء من 11 جزءا من درهم، يعني يكون أقل من 10%. نعم. لأنه إذا قال لكل 10 درهم كان الدرهم من غيرها، فيكون من كل 11 درهما درهم. وإذا قال من كل 10 كان الحط منها، يعني فارق بين من كل 10 ولكل 10، هذا مصطلح أو هذا منهج لغوي، يعني هذا متعلق بعلم اللغة. نعم. قال: وإذا قال من كل 10 كان الحط منها فيكون عشرها،